فيقول من اصول اهل السنة والجماعة ان الدين، ولذلك قال ان الدين، لان حديث جبريل تكلم عن الاركان الستة في الايمان، ثم حينما سئل عن الاسلام قال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان تقيم الصلاة وان تؤتي الزكاة وان تصوم رمضان وان تحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. فذكر الاركان الاربعة في الاسلام بعد الشهادتين، اللي هي المدان الاربعة التي اختلف العلماء في كفر تاريخها. ولذلك تكلم عن الاحسان وقال ان تعبد الله كانك تراه، ان لم تكن تراه فانه يراك. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل اتاكم يعلمكم ايه دينكم. يبقى الايمان والاسلام والاحسان هما الدين، واضح؟ فقال ان الدين والايمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. هذا تفصيل لحديث جبريل بالتمام، تفصيل لحديث جبريل بالتمام. وفيه كما قال الله تعالى ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. السابق بالخيرات هو المحسن، مش كده؟ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم المقتصد هو المؤمن، والسابق بالخيرات المحسن، اما الظالم لنفسه فهم عموم المؤمنين الذين وقعوا في ارتكاب اثام ومعاصي او لم ياتوا بما فرضه الله عز وجل، او ببعض ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه بدون ان يرتكبوا ناقضا من نواقض الايمان. واضح؟ قال قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ولذلك ادخلوا كل هذه الاعمال طبقا لحديث جبريل، لانه تكلم عن القلب وتكلم عن اللسان وتكلم عن الايه؟ الجوارح والاركان. وبعض اهل العلم يقولون الايمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح والاركان. قالوا ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، وبهذا يختلف اهل السنه والجماعه عن غيرهم من اهل البدع، لان المرجئه لا يدخلون العمل في الايمان، وبعضهم لا يدخل عمل القلب، والبعض لا يدخل عمل الجوارح ولا عمل القلوب. يعني بعض المرجئه لا يدخلون في الايمان اعمال القلوب ولا اعمال الجوارح، والبعض يدخل اعمال القلوب ولا يدخل اعمال الجوارح، فاخرجوا العمل من مسمى الايمان. كذلك وجدنا ان الخوارج والمعتزله يقولون بما يقول به اهل السنه والجماعه من ان الايمان اعتقاد ونطق وعمل بالجوارح، ولكن هناك فرق كبير بين اهل السنه وبين الوعيديه من المعتزله والخوارج، فرق كبير فيتضح الان بمشيئه الله تعالى. لكن لا المعتزله ولا الخوارج ولا المرجئه يقولون بزياده الايمان ولا نقصانه، فده فايض خلق. فيصل يبين ان اهل السنة والجماعة امتازوا عن هذه الفرق بانهم يقولون ان الايمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وسنوضع السبب الذي جعل هذه الفرق تخالف اهل السنة والجماعة في هذا الامر. قال ابن تيمية رحمه الله وهم مع ذلك اللي هم اهل السنة لا يتكلم عن غيرهم لا يكفرون اهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، لا يكفرون اهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. لماذا قال بمطلق المعاصي والكبائر؟ لانه قال يكفر بعض اهل القبلة بارتكاب بعض المعاصي والكبائر ان استحلوها، ولكنهم حينما يقول لا يكفرونهم بمطلق المعاصي والكبائر يعني بالفعل المطلق، واخدين بالكم بمطلق الفعل، لكنهم يكفرونه متى؟ اذا ايه؟ اذا استحل. يعني مرتكب الزنا يكفر؟ لا، والعياذ بالله، لا يكفر الا الخوارج، والمعتزله يجعلونه في منزله بين المنزلتين، يختلفون في الاسم، الخوارج مع المعتزله هؤلاء يسمونه في منزله بين المنزلتين، والخوارج يقولون كافرا، ولكن يتفقون في المآل فيقولون بخلوده في النار. لكن اهل السنه والجماعه لا يقولون بتكفير مرتكب المعصيه والذنب. لا، بس خدوا بالكم من دقة شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يقول لا يكفرون أهل القبلة بارتكاب المعاصي والكبائر، لانه من الممكن ان يرتكب الانسان المعصية والكبيرة مستحلا. فهنا يضع تقييدا للامر فيقول بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. فالخوارج يكفرون بمطلق المعاصي والكبائر بدون التفصيل، لا ينظرون اليه هل هو استحل ام لا، يكفرون بمجرد وقوعه في الذنب. قال شيخ الاسلام بل الاخوة الايمانية ثابتة مع المعاصي، كما قال الله تعالى انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، مع انه قبلها قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بين اخويكم اخويكم واتقوا الله. بعدها يقول انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. يبقى معنى ذلك انه مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعد كفارا، يبقى الايمان يبقى قتال المسلم كفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب الفسوق وقتال كفر، يعني من اعمال الكفر، لكنه ليس كفرا مخرجا من المله بل هو كفر دون كفر. لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، هل هذا كفر يخرج من الملة؟ هذا امر خطير، هذا امر خطير لا يكفر لا يخرج من الملة. ولذلك استدل العلماء بقول الله تعالى هنا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم، ولم يطالب هؤلاء المقتتلين لم يطالبهم ربنا تبارك وتعالى بان يجددوا اسلامهم او ايمانهم وبان يعود الى الايمان لانه مرتد، ما حدث هذا، بل هذه معصية كبيرة، ولكن مرتكب هذه الكبيرة لا يخرج من الايه من الايمان لانه ماذا لم يستحل. فهذا قول شيخ الاسلام لا يكفرون اهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج، بل الاخوة الايمانية ثابتة مع المعاصي كما قال صلى الله عليه وسلم في آية الخطاب فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، يقول الله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، وقال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله الى اخيه، ثم قال انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم. فقولوا فمن عفي له من اخيه شيء، وذي الآية فسرناها تفسيرا دقيقا حينما تعرضنا لها في الشرح المبارك يعني السابق، ففي قوله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف، فجعل القاتل اخا المقتول، جعل القاتل اخا للايه للمقتول، مع ان ده قتل ده مش كده. قال عن اهل السنة وكلام ابن تيمية مركب كما ترون مركب كده جدا، قال ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الايمان بالكلية، لا يسلبون الفاسق الملي. لماذا قال الفاسق الملي؟ لان الفاسق الذي يرتكب الكبائر ولم يتب منها، ملي لانه يتبع الملة، لان هناك فاسق خارج عن الملة اللي هو الفسق الاكبر المخرج من الملة كما قال الله تعالى والكافرون هم الفاسقون، وقال الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربي. ففي فسق اكبر وفسق اصغر، زي ما في كفر اكبر وكفر اصغر، وفي ظلم اكبر وظلم اصغر، ونفاق اكبر ونفاق اصغر. ففي قول ولا يسلمون الفاسق الملية، يعني الذي ينتمي الى الملة ولم يخرج الى الاسلام، لم يخرج من الاسلام، ولا يسلمون الفاسق الملية اسم الايمان بالكلية، يعني حينما نقول عن الفاسق اللي من الملة يزني يشرب الخمر، يعني يقع في اعراض الناس ولكنه لم يرتكب ناقضا من نواقض الاسلام، ما خرجش من الايمان، هل نسلبه اسم الايمان بالكلية؟ فنقول ليس لمؤمن، يعني ليس في قلبه اصل الايمان وليس في قلبه ذرة من الايمان ينجو بها في الاخرة، لا نقول هذا في الفاسق الملي. قال ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الايمان بالكلية، ولكن يسلبونه اسم الايمان الايه المقرب الذي فيه التشريف اللي هو الايمان المطلق. ولذلك دايما علماءنا عندهم يفرقون بين، خلي بالك، الايمان المطلق ومطلق الايمان. الايمان المطلق يساوي الايمان التام. يعني ايه الايمان المطلق؟ الايمان المطلق غير المقيد، يعني ايمان يدخل صاحبه الجنة، اذ لقي ربه يدخله الجنة بدون حساب وبدون عقاب. لماذا؟ لان الله قال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فهؤلاء هم المؤمنون ايمانا تاما، ايمانا مطلقا. فالايمان المطلق هو الايمان التام الذي ان واثق الانسان به ربه لا يعاقب، ما يخش النار، لانه ان حس لا يكتب الكبائر ولا يفرط الفرائض، وان فرط او ارتكب شيئا يتوب الى الله قبل ان يموت. يتوب الى الله، لان مفيش انسان ما بيعصاش، فلو عصي ربه يتوب الى الله سبحانه وتعالى. فان لقي ربه كان ايمانه ايمانا مطلقا، ايمان غير مقيد، اللي هو الايمان الذي استحق، الذي جعله الله. فلما نقول استحق ليس حقا ثابتا للشخص، وانما ايه؟ حقا جعله الله له حق، لانه لا يوجب احد على الله شيئا، وليس لنا حقوق على الله، وانما هو سبحانه الذي يجعلها حقوقا على نفسه، كما قال في حديث معاذ بن جبل: الا اخبركم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فحق العباد على الله حق جعله الله عز وجل على نفسه تفضلا، ليس واجبا كما يقول المعتزله. المعتزله يوجبون على الله، اهل السنه يقولون لا، وانما ربنا هو الذي يوجب على نفسه ويجعله حقا على نفسه سبحانه، كما يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الذي جعله حقا هو سبحانه وتعالى. فصاحب الايمان المطلق هذا الذي ان وافى ربه لا يعاقب. لكن صاحب مطلق الايمان، اذا في فرق بين مطلق الايمان والايمان المطلق، الايمان المطلق ده التام الذي وعد صاحبه بالجنه بدون عقاب. اما صاحب مطلق الايمان فهذا ان لقي ربه هذا في المشيئه، ان شاء يعذبه وان شاء ايه يغفر له. مطلق الايمان هو اصل الايمان، يعني ليس بكافر، ليس بكافر، ولكنه مما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأنه: لا يدخل الجنة الا يسلم وهو مؤمن. يعني الناس عنده الايمان المطلق اللي هو الايمان التام، لكن عنده ايمان ناقص، واخدين بالكم ولا لا؟ مثل ما قال الله تبارك وتعالى: قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا. هل هم كانوا كفر منافقين؟ قال لك لا، ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. الايمان كان ناقص، فايمانهم لما كان ناقصا نفي الايمان التام، نفي عنهم الايمان الايه التام، لان الايمان الذي يذكر في القران الكريم من الايمان المطلق اللي هو اولئك هم المؤمنون حقا، قد افلح المؤمنون، هؤلاء الذين جاء لهم في القران صفات مدح. هذا هو، يبقى القران لما مدح اصحاب الايمان المطلق ولا مطلق الايمان؟ الايمان المطلق، لكن مطلق الايمان هذا اللي هو يخرج بالشفاعة، يخرج برحمة أرحم الراحمين مع أصل الإيمان. مطلق الإيمان يعني أصل الإيمان الذي يخرج الإنسان به من الله، أو يكون في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى، لأننا لا نوجب على الله شيئا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعود إلى كلام شيخ الإسلام، يقول: ولا يسلمون الفاسق الملي يسمى الايمان بالكليه. ما نقولش ان مفيش في قلبي ايمان على الاطلاق، لكن لما بنسلمه الايمان الايه؟ المطلق اللي هو الايمان التام. يقول: ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزله. فالخوارج يسلمون الفاسق الملي الذي يرتكب الكبيره ولا يتوب منها، يسلمونه اسم الايمان بالكليه. فان سلب هذا الانسان اثم الايمان بالكلية يصبح ايه؟ كافر، مش كده ولا لا؟ فاذا ذهب الايمان خلق يخلقه الايه؟ الكفر. فهذا بدا بالخوارج. اما المعتزله فيجعلون في منزله بين المنزلتين، ولكنهم يتفقون مع الخوارج في المآل والحكم فيخلدونه في النار، فيقول ولا يسلمون الفاسق الملية اسم الايمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة. يبقى تكلمت الاول عن الكوارث وتكلم مرة ثانية عن مين؟ عن المعتزلة. ولا يسلمون الفاسق الملية اسم الايمان بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق عند اهل السنة والجماعة يدخل في اسم الايمان في الاخر في مثل قوله فتحرير رقبة المؤمنة. تعلم ربنا يقول فتحرير رقبة المؤمنة، هل انا انما اجي احرر رقبة، هل مطلوب مني اني احرر هذه الرقبة لابد يكون معاها الايمان المطلق؟ طب وانا هعرفها منين؟ هعرفها الحكاية دي ازاي؟ مش كده ولا لا؟ يبقى انا هاخد بالظاهر. لما ربنا يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، اقول هذا الكلام لا يخاطب به الا اصحاب الايمان المطلق التام. ابدا، كل من قال لا اله الا الله يخاطب بهذا الخطاب اللي هو يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه كده. فيقول بل الفاسق يدخل في اسم الايمان في مثل قوله فتحرير رقبه المؤمنه، وقد لا يدخل في اسم الايمان المطلق كما في قوله تعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. يعني الفاسق من مله النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا الفاسق الذي لم يتب وارتكب معاصي الكبائر ولم يتب، هل هذا الانسان يدخل في اسم الايمان ولا لا يدخل؟ نقول ماذا تعني بالايمان؟ ان كنت تعني بالايمان الايمان المطلق التام فلا يدخل، فهو ليس ممن قال الله فيهم اولئك هم المؤمنون حقا، ولا ممن قال الله فيهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، ولا ممن قال الله فيهم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون كده. لكن تقصد مطلق الايمان اللي هو كقول الله عز وجل فتحرير رقبه المؤمنه يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فيدخل. يبقى لو قصدنا هذا الايمان يدخل، ان قصدنا الايمان المطلق اللي هو الايمان التام لا يدخل. واضح الكلام؟ قال بل الفاسق يدخل في اسم الايمان في مثل قوله فتحرير رقبه المؤمنه، وقد لا يدخل في اسم الايمان المطلق كما في قول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نبة ذات شرف يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. حديث متفق عليه. يعني لما نيجي نقول هذا الفاسق يدخل في الايمان الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفاسق وعن الفارق وعن، نقول لا ما يدخلش فيه، لان دائما المقصود بالايمان الايه؟ المطلق اللي هو الايمان التام الذي نفاه عن الثاني والفارق وشرب الخمر والمنتهب. قال ويقول اهل السنه ونقول هو مؤمن ناقص الايمان. لما تيجي تقول عليه مؤمن تام الايمان لا طبعا، ايمانه مطلق، نقول لا هو مؤمن ناقص الايمان. والنقص ده بقى ايه؟ يعني مش كل المؤمنين ناقص الايمان في درجه واحده، وانما الدرجات متفاوته. وحديث الشفاعه بيبين ان الايمان يتناقص عند البعض حتى يصل الى مثقال ايه؟ ذره، مش كده ولا لا؟ حديث الشفاعه بيبين لك ان الايمان درجات في قلوب الناس او موازين يوزن ويقدر. قال ويقول هو مؤمن ناقص الايمان او مؤمن بايمان فاسق بكبيره، فلا يعطى الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم. احفظها بقى، لا يعطى الاسم المطلق اللي هو الايمان المطلق التام ولا يسلب مطلق الاسم. يبقى نديله مطلق الاسم لكن ما نديلوش الاسم المطلق، نديله مطلق الايمان ولا ما نديلوش الايمان المطلق. عرفتوا عرفتم التعريفات بتاعت العلماء؟ ده كلام ابن تيميه مش كلام انا، بس كنت بحاول ان ايه افك الرموز، لكن ده كلام شيخ الاسلام في العقيده الواقفيه. يقول بقى الكلام في العقيده الواقفيه ده تحت بشرح مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، او بشرح الشيخ خليل الفاروق رحمه الله، او بشرح الشيخ صالح علي الشيخ، اي حد من العلماء الذين تعرضوا لشرح العقيده الواقفيه من علمائنا السلفيين. طيب يقول الشيخ الفوزان رحمه الله في الدنيا والاخره وحفظه الله، معلش يعني الكلمه على اللسان، قال الشيخ الفوزان حفظه الله في التعليقات المختصرة على العقيدة التحرية. القول الحق ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. فالاعمال داخلة في حقيقة الايمان وليست بشيء زائد عن الايمان. يبقى لما نيجي نقول ان الاعمال داخلة في الايمان وجزء منه ولا زايد عليه، نقول لا، هي جزء من الايمان. فالايمان تصديق بالقلب وعمل بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى كل دي اجزاء، بس اجزاء الايمان مش متساويه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وسبعون ايه؟ شعبه. اعلاها لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق. فليس كل الشعب متساويه، والكلام ده هنعرفه من كلام الائمه مش من كلامنا احنا بقى. لان في هذه الامور اياك ثم اياك ان تتكلم في مسألة ليس لك فيها امام. اياك ثم اياك ان تتحدث في مسألة العقيدة ليس لك فيها امام. تكلمش في مسألة وإلا في مسألة هتقع في البدعة. حتى لو انت تكلمت وعطفت الحق فانت مخطئ، لانك تركت الطريق الايه؟ الخطأ. واضح؟ يقول فالأعمال داخلة في حقيقة الإيمان وليست بشيء زائد عن الإيمان. فمن اقتصر على القول باللسان والتصديق بالقلب دون العمل كمذهب مين؟ أنا عايز بقى الشباب اللي بتحط إيه؟ مرجئة الفقه. ده مذهب مرجئة الفقه. قال فمن اقتصر على القول باللسان والتصديق بالقلب دون العمل فليس من اهل الايمان الصحيح. فليس من اهل الايمان الصحيح. فالايمان كما قال العلماء قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالاركان، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. هذا تعريفه الصحيح الماخوذ من الكتاب والسنه. فليس كما تقوله الحنفيه قول باللسان واعتقاد بالجنان فقط، وليس كما تقوله الكرامية قول باللسان فقط، وليس كما تقوله الأشاعرة اعتقاد القلب فقط، وليس كما تقوله الجهمية هو المعرفة بالقلب فقط. فالمرجئة أربع طوائف، ده كلام الشيخ الفوزان. المرجئة أربع طوائف، أبعدها الجهمية الذين يقولون إن الإيمان إيه؟ معرفة. وعلى قولهم يكون فرعون مؤمنا لأنه عارف، وابليس يكون مؤمنا لانه عارف بقلبه. حد ينكر؟ حد ينكر ان فرعون كان عارفا بقلبه؟ ده ربنا بيقول وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. وموسى يقول له لقد علمت، وموسى صادق في قوله، لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر واني لاظنك يا فرعون مسبورا، يعني هالك. وابليس طبعا عارف، وابليس مصدق، مش كده؟ قالوا على قول الاشاعره انه التصديق بالقلب يكون ابو لهب وابو طالب وابو جهل وسائر المشركين واليهود يكونون مؤمنين لانهم موقنون بقلوبهم ومصدقون، يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم، ولكن منعهم الكبر والحقد من اتباعه صلى الله عليه وسلم. طبعا خدوا بالكم دي الكلام ده لوازم لهم، هم لا يوافقون على هذه اللوازم. يعني هل الاشاعرة يقولون ان اليهود مؤمنين وابو لهب مؤمن وابو طالب وابو جهل؟ لا، بنقول على قولهم. يبقى بنلزمهم بهذه اللوازم. طب لما الزمناهم باللوازم دي عملوا ايه؟ وردوا علينا وقالوا ايه؟ ده جاي في السكه بقى، هيجي في التفصيل، لان احنا النهارده ما بنردش على حد. احنا النهارده عايزين نقفل مذهب اهل السنه والجماعه ونشوف ناخذ هؤلاء ايه. لكن اللوازم اللي بتلزمهم اللي بيلزمهم بيها اهل السنه والجماعه وعلماء اهل السنه وبينظروهم مش مجالها النهارده، لان المجال سيتسع قوي. واخدين بالكم ولا لا؟ فهذه اللوازم الواحد يجي يبقى تظنش ابدا ان الاشاعره بيقولوا ابو لهب وابو طالب وابو جهل وسائر المشركين واليهود مؤمنين، لا، يقول الكلام ده بمعارض ده بتاع حلول الاتحاد، لكن الاشاعره ما بيقولوش هذا الكلام. لكن هذه لوازم، وعلى قول الأشاعرة إنه التصديق بالقلب يكون أبو لهب وأبو طالب وأبو جهل وسائر المشركين واليهود يكونون مؤمنين لأنهم موقنون بقلوبهم ومصدقون يصدق حدوث الله. أين هذا في القرآن الكريم؟ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. مش كده ولا لا؟ الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم فعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. مش كده؟ نعم. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله: الإيمان ليس واحدا وليس أهله سواء. ده بيرد هنا على مين؟ على الصحابة في هذا الكلام. وكلام الصحابة هأوضح ليه مرة أخرى في كلامه لما قال ليس أهله فيه سواء، قال وأهله ليس فيه سواء أو في أصله. نعم. وأصله في أهله سواء وأصله وأهله في أصله سواء. ده كلام الإمام الصحابة. هذا الكلام عليه بعض الاستفادات او بعض الاستدراكات ستأتي في حينها ان شاء الله. لكن الشيخ الفوزان بيعلق عليه ويقول الايمان ليس واحدا، لكن الايمان يتعدد. ايمانك غير ايماني. هل ايمانك كايمان جبريل؟ هل ايمانك كايمان ابي بكر الصديق؟ هل الايمان يتفاوت؟ الايمان ليس واحدا وليس اهله سواء. اهل الايمان يتفاوتون في درجات لا يعلمها الا الله عز وجل. بل الايمان يتفاضل ويزيد وينقص الا عند المرجئه. ليه؟ هتقول لي والتصديق بالقلب ليس الناس فيه سواء. تصديق بالقلب الناس ليس فيه سواء. فليس ايمان ابي بكر الصديق كايمان الفاسق من المسلمين، لان الفاسق من المسلمين ايمان ضعيف جدا، وايمان ابي بكر الصديق يحكي ايمان الامه كلها. هذا الكلام من اين اتينا به؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ وزنت بالامة فرجعت. ووزن ابو بكر بالامة فرجعت. وزن ابو بكر بالامة لست فيها فرجعت. ووزن عمر بالامة ليس فيها النبي ولا ابو بكر فرجعت. طبعا هناك حديث بيقول لو وزن ايمان ابي بكر بايمان الامة لرجع ايمان ابو بكر. هذا الحديث بهذه بهذا اللفظ غير صحيح، وانما الصحيح وزنت بالأمة فرجعت، ووزن أبو بكر بالأمة بدون النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت، ووزن عمر بالأمة. طبعا وزن إيه؟ الإيمان، مش كده ولا لا؟ الرجل بإيمانه وأعماله. قال هذا من ناحية فليس الناس في أصله سواء، بيرد على الصحابة. هذا من ناحية أصله. من ناحية أصله، كذلك من ناحية العمل، هيقصد أن الأصل اللي هو فين؟ في القلب. قال كذلك من ناحية العمل. الناس يتفاضلون في العمل. منهم كما الناس يتفاضلون في العلم منهم كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. هذا العاصي الذي معصيته دون الشرك فإنه ظالم لنفسه لأنه معرض نفسه للخطر. ومنهم مقتصد وهو الذي يعمل الواجبات ويتجنب المحرمات. ومنهم سابق بالخيرات وهذا هو الذي يعمل الواجبات والمستحبات ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط، ويترك المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الاحتياط. اللي هو المحسن اللي هم مين؟ المقربون والمثل. فالأمة ليست سواء فصارت ثلاثة طوائف فمنها الظالم لنفسه ومنها المقتصد ومنها السابق بالخيرات. فدل على ان الايمان متفاضل. نقول ونفي المرجئه واشياعهم الزياده والنقصان في الايمان مبني على اصلهم الفاسد ان الايمان هو مجرد التصديق، والتصديق عندهم لا يتفاوت. قال الشيخ حفظه الله: هذا لا يكفي لان معناه اخراج الاعمال عن مسمى الايمان، وانه اذا صدق بقلبه ونطق بلسانه فهو مؤمن كامل الايمان. والناس لا يتفاضلون في ذلك، وهذا خطا كبير، لان التفاضل يحصل باعمال القلوب وبالاعمال الصالحه. طيب عاوزين نبين هنا برضو قبل ما نتعرض لكلام الامام ابن القيم، عاوزين نتعرض لاصل الخلاف بين اهل السنه والجماعه. اسمع، اصل الخلاف بين اهل السنه والجماعه واختلاف المخالف اهل السنة ما عندهمش خلاف، متفقون على الذي جاء ورافق فيه النصوص. عندنا ثلاث اقوال، خدوا بالكم بقى منها ولا تشوفوا. عندنا ثلاث اقوال. قول الخوارج والمعتزلة في الايمان، احنا عرفنا قول اهل السنة والجماعة، طب من اين نشأ الخلاف ولما نشأ؟ والسبب فيه. قول الخوارج والمعتزلة، هؤلاء قالوا، اسمع بقى، قالوا تفسيرهم للي قالوه ايه وسببوا ايه؟ قالوا ثبت بالأدلة أن الأعمال من الإيمان. الأعمال من الإيمان ولا لا؟ مش ربنا عز وجل بيقول في القرآن عن الصلاة، يقول عن الصلاة: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. يقصد ماذا؟ الصلاة. فسمى الصلاة إيمان. وعندك الإمام البخاري في كتاب الإيمان يقول: بلى الصلاة من الإيمان، الزكاة من الإيمان، مش كده ولا لا؟ كل الأعمال من الإيمان. فيقول هنا: قالوا ثبت بالأدلة أن الأعمال من الإيمان، ومن ثم فمن تركها فقد ترك الإيمان. مش هي من الإيمان؟ يبقى من ترك الأعمال فقد ترك الإيمان. الكلام ده سليم ولا غلط؟ صح وغلط. فمن فقد ترك الإيمان، أنهي إيمان؟ الإيمان المطلق، مش مطلق الإيمان، خذ بالكم ولا لا؟ ومن ثم فمن تركها فقد ترك الإيمان فيها وفيها. وممكن تكون في بعض الأعمال شرط صحة في الإيمان. احنا مش عايزين الآن نتكلم في شرط الصحة وشرط الكمال ونتكلم في جنس العمل والقضية دي كلها الآن خالص، لغاية ما نركز في الأساس الأول لما نيجي نبني عليه الأمر واضح. فإن أنا نقوله: ومن ثم فمن تركها ترك الأعمال فقد ترك الإيمان. هذا الكلام فيه وفيه. إن كان العمل فيه شرط صحة، زي مثلا ترك الصلاة عند البعض كفر، فمن ترك الصلاة فقد ترك الإيمان كله، أصل الإيمان كمان، مطلق الإيمان. لكن بالنسبة لترك الأعمال الأخرى، فمن تركها فقد ترك إيه؟ الإيمان المطلق، مش كده ولا لا؟ طيب، قال القاعدة، كلام الخوارج، أن الإيمان، خدوا بالكم، إذا زال بعضه زال كله. دي القاعدة الخطيرة بقى، أصل الأصول عند الفرق المخالفة أهل السنة والجماعة. عندهم إن الإيمان لا يتبعض، والإيمان لا يزكى ولو تبعض، عند البعض يعني الخوارج المعتزلة بيتكون عندهم من تصديق ومن نطق ومن أعمال، فعندهم مسألة التبعض موجودة، ولكن إذا زال بعضه زال كله. وهي مثل ولا لا؟ هذا مركب. إن زال بعضه زال كله. ولا يكون في العبد إيمان، فلو شلنا جزء منه راح كله. ولا يكون في العبد إيمان. لا يكون في العبد، عندهم برضه أصل تاني، القاعدة عندهم، الإيمان لو زال بعضه ها؟ زال كله. ولا يكون في العبد إيمان ونفاق، ما يستمعش في العبد إيمان مع نفاق أبدا. بل ولا يستمع كما يقول الخوارج عند العبد طاعة ومعصية، يا مطيع يا عاصي، يا مؤمن يا كافر، يا مؤمن يا منافق، لكن يجتمع في القلب توحيد وشرك، يجتمع في القلب إيمان ونفاق، يجتمع في القلب طاعة ومعصية، لا. هذا أمر خطير عندهم خلقوا بيه أهل السنة والجماعة. قال: والقاعدة أن الإيمان إذا زال بعضه زال باقيه، ولا يكون في العبد إيمان ونفاق. ومن ثم لم يكون بجواز تبعيد الإيمان، مش هنقدر نبعضه وناخد منه جزء، لأن لو أخذنا منه جزء زال كله. ومن ثم لم يكون بجواز تبعيد الإيمان لا في الإثم ولا في الحكم، لا في الإثم ولا في الحكم. هذه الأبواب دي اسمها باب الإيه؟ الأسماء والأحكام، لا في الإثم ولا في الحكم. خلي بالك، فرفعوا عن صاحب الكبيرة الإيمان بالكلية، رفعوا عنه في باب الأسماء الذي يرتكب الكبيرة رفع عنه الإيمان بالكلية، يبقى سلموه الإثم وغدرك وحل محله الكفر، واضح؟ وأوجب له خلود في النار، وهذا في الكفر، يبقى في الإثم سلموه إثم الإيمان، وفي الكفر خلدوه في النار، مرتكب الكبيرة. أو الذي يترك فرضا من الفرائض، اللي يترك فرض أو يقع في كبيرة يبقى حكمه إيه؟ ليه؟ نرجع تاني، لأن هذه الاعمال من الايمان عندهم. فقرر ان الاعمال من الايمان بنوفقهم عن الولد بنوفق. فطلب رد الاعمال من الايمان عندهم ان اذا زال الله زال الكل. الكلام ده مش موجود عند اهل السنة والجماعة لان عندنا حديث الشفاعة بيبين تباعد الايمان وعندنا زيادة الايمان ونقصان وينقص الايمان حتى ينجو الانسان لو كان ايمانه مثل ايه مثقال الذرة. واخدين بالكم ولا لا؟ ينقص الايمان حتى يصل الى شيء بسيط من الممكن ان ينجو به. لكن هم عندهم لو زاد بعضه يقول ايه كله. ده الاصل الاول اذا زال بعضه زال كله. ولا يكون في العقل ايمان ولا نفاق ما يجتمعان. ومن ثم لا يكون بجواب بعيد الايمان لا في الاسم ولا في الفرق. طالما الانسان ارتكب كبيره او زاد منه جزء من الاعمال يبقى ده الايه؟ الايمان كله. وخلق الكفر فيكذبونه الاثم فيسمى كافرا وفي الحكم يعطونه ايه؟ الخلود في النار. واضح كلام الخوارج؟ المعتزله ما بيقولوش عليه لا مؤمن ولا كافر ينزلوه منزله بين المنزلتين ولكن انت بتقولها مع الخوارج في الايه؟ في المقال في الحكم. واضح يختلفون في الاسماء ويتفقون في الاحكام. ده القول هو قول الخوارج والمعتزله عليك شبهتهم ازاي؟ تلك هي والمرجئة نفس كلام الخوارج ولكن عكسوه. عندهم الايمان لو زال بعضه يزول كله برضه. لو زال بعضه يزول كله. فعملوا ايه؟ بدأ الخوارج والمعتزلة بداية متوافقة مع اهل السنة والجماعة اللي هي ان الاعمال من الايمان تفهم النصوص. جوه الترجيح استدلوا برضه باشياء يوقف عليها اهل السنة والجماعة. وذلك احنا دايما بنقول ان المخالف يقول له بعين واحدة. فبينظر باليمين فبينظر بالشمال. اهل السنة يزوروا بالايه؟ بالعجلين تلك ايهما. واخدين بالكم؟ القول الثاني قول الجهمية والمرجئة. قال قد علمنا يقينا ان اهل الذنوب من اهل القبلة لا يقلدون في النار. واضح الكلام؟ اهل الذنوب من اهل القبلة لا يقلدون في النار. يبقى بدأوا من حيث انتهى الآخرون. فبدأوا العكس. الآخرون بدأوا بالبداية فقالوا إن الأعمال سبب إيمان بالإيمان فانتهى إلى إنه جعل المذنبين يخلدون في النار. بدأوا العكس. قالوا إيه؟ ها؟ علمنا علما يقينيا إن أهل الذنوب من أهل القبلة لا يخلدون في النار. فجم من حيث انتهى الآخرون. قالوا لا أنتم أخطأتم وصلتم إلى نتيجة خاطئة. فخلفتم اهل الذنوب في النار. والكلام ده مخالف لقطعيات الشريعه. وعندنا حديث الشفاعه وعندنا فان اهل الذنوب لا يتخلدون في النار. فبدأ ولذلك كان المرجئه كرد فعل للخوارج. واخدين بالكم ولا لا؟ جم كرد فعل للخوارج. لكن الاثنين متفقين على ايه؟ ها؟ الايمان شيء واحد. لا طبعا لا طبعا. واذا زال بعضه زال ايه؟ كله. فجم بالعكس. قالوا الله دي الخوارج قرروا الناس الموحدين من الايمان ومن التوحيد. وجعلوا هؤلاء مخلدين في النار. وخلف قطعيات الشريعه اللي بتتكلم ان الله يغفر ان يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء. واعجب الشفاعه مش كده ولا لا؟ فقالوا قد علمنا يقينا من ادله الشرع ان اهل الذنوب من اهل القبله لا يخلدون في النار. من وقفهم على ذلك مش موطنهم؟ موطنهم. بل يخرجون منها كما تواترت بذلك الاحاديث. كما ان الاجماع حاصل على انهم ليسوا كفارا مرتدين. والا احنا عندنا الانسان اللي بيزني بنقتله حدا بنقتله لجنه ولا بنقيم عليه حد بالحدود يطهره؟ بنقيم عليه حد. ما طالما بنقيم عليه حد يبقى مش مرتد لان احنا بنطهره مش كده ولا لا؟ يبقى الحضور طهارة الانسان يبقى ليس المرتد. يبقى علمنا بالاجماع انهم ليسوا كفارا مرتدين. قال فلو ادخلنا الاعمال مثلما ادخلها الخوارج والمعتزله في مسمى الايمان سيلزمنا ما لا ايمان. واضح؟ والقاعده ان الايمان كله لا يتجزا اذا زعم بعض ذلك كله. يبقى دي مقاله. اتفقوا هو مع الخوارج المعتدلة في هذا الخوارج المعتدلة راح المعتدلة بالخوارج راحوا الدخلة واخدين بالك ولا لا؟ وقلت المدمنين في النار بخالفة لإجماع المسلمين ومخالفة للنصوص المتواترة المعلومة يقينيا. فقال لا يبقى انتوا اخطأوا الصواب يعملوا ايه؟ عنده الخطأ بالخطأ. سأل لا يبقى الأحكام مخرجة للمصارمة الإيمان. واخدين بالكم؟ لماذا قالوا بعض ان الإيمان كله لا تجدد؟ إذا زاد بعضه زاد كله. فوجد إذا سعى العبد المؤمن ذنبا واخدين بالك وزاد بعض إيمانه أن يزول كله. يبقى لو الإيمان للإنسان المؤمن أزاد ذنب أو ترك فرض من الفرائض وزاد هذا شيء من إيمانه سيترتب على ذلك أن يزول كله وهدف على كما طلع على الخوارج يبقى الصواب نعمل إيه؟ نخرج العمل بالمسمى الإيمان. والله في الصورة ده إذا عرفت بقى إزاي؟ واضح الكلام؟ قال طالما أن الإنسان إذا دعا ذنبا وزاد بعض هذا الذنب سيؤثر في إيمانه لأنه لو ترك عملا من الأعمال هيترتب عليه لو ترك عملا من الأعمال ينقص إيمانه ونقص الإيمان سيزول الإيمان كله ولو ارتكب كبيرة أو العمل من الإيمان سيزول الإيمان كله فيخلقه القدس. يبقى هنعمل زي الثواب يبقى الثواب احنا نعمل ايه؟ نخرج العمل من مسمى الإيمان لأن سيترتب على ذلك أننا نخالف ما تواترت به النصوص ولذلك أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان لئلا يؤدي ترك بعضها إلى زوال الإيمان بالكلية والخلود في النار وده مختلف للنصوص. فيبدأ أنهم فيها نازعوا في اختلاف الحكم لأنهم يتفقون معاه بالسنة والجماعة بالإيه؟ الحكم أهل السنة والجماعة يتفقون معاه بالمرجئة في المعاد ولا لا؟ مرتكب الكبيرة يخلد في الجحيم؟ لا. ويقصد الإنسان بالشفاعة؟ قل لي لا يقول دي المرجئة. فالمرجئة كانت في الإثم ولا في الحكم؟ في الإثم بس في الحكم؟ الحكم اتفقوا مع أهل السنة والجماعة على إيه؟ على المآل إن مرتكب الكبيرة في مشيئة الله إن شاء عقب وإن شاء غفر وإن دخل النار ما يخلدش ولو في التنظيم اتقرر الإيمان. ده كلام مين؟ ده كلام المرجعة واقفين في أهل السنة والجماعة واخدين بالكم ولا لا؟ لأنهم جاءوا القرار بتاعي في الخوارج والرهبنة هم جاءوا القرار بتاعي تمام حيث القرار ولا لا؟ هؤلاء مذهبهم أدى بهم إلى تحميل القرار بخلود أهل الجماعة والنار. يبقى القرار إن إحنا نعمل إيه؟ نخرج العمل من مسمى الإيمان. فخالف أهل السنة والجماعة الإثم ولماذا؟ لأنه جعل الفاسق الملي كامل الإيمان. ليه؟ لأنه الفاسق الملي ارتكب إيه؟ كبيرة. طب والكبيرة دي مالهاش علاقة بإيه؟ بالإيمان. الأعمال شيء والإيمان شيء. الإيمان تحت القلب والنطق من اللسان هو ارتكب الإنسان ولا التطبيق حصل فيه حاجة أبدا. يبقى معنى كده إيمانه كامل وإيمانه كامل. يبقى خالف اهل السنه والجماعه في الاسم اهل السنه يقولون عنه ايه؟ لا يسلمون الفاسق الملين مطلق الايمان مش كده ولا يعطونه الايمان المطلق اللي هو التام. الفقهاء يقولون لا ده الايمان تام ولم ينقص لانه اخرج هيزول كله. واهل السنه والجماعه يقولون لا بل يضاعف وينقص شيئا فشيئا فشيئا فشيئا ومن الممكن ان يتلاشى فاخر الى الرده مش كده ولا لا؟ يبقى دول جاءوا كرد فعل للخوارج رد فعل للخوارج. واضح الكلام ولا لا؟ اهل السنه بقى والجماعه يعني تعالوا هنا نكمل. هؤلاء المرجئه نازعوا في الاثم لا في الحكم فقالوا في الحكم يجوز ان يكون صاحب الكبيرة مثابا معاقبا محمودا مذموما. موافقين ولا مش موافقين؟ ده كلام اهل السنه ولا في خلاف عليه؟ المرجئه بتنازعوا في الاسم لا في الحكم. فقالوا في الحكم يجوز ان يكون صاحب الكبيرة مثابا معاقبا مثابا على ما معه من ايمان ويعاقب على ما معه من معصيه محمودا يحمد على ما باعه من ايمان ويزاد على ما ارتكبه ده من الشرك من معصيه. وبعضهم قال يجوز مش يجب لانه في مشيئه الله ان شاء ظفر وان شاء عصر مش كده ولا لا. وبعضهم يثق في نفوذ الوعيد فلا يجوز نفوذ الوعيد في حق احد ارباب الكبائر كما قال ذلك من قاله بالمرجئه الشيعه والاشعريه كالقاضي ابي بكر وغيره هذا في حكمه في الاخره. ده تعقيد منه لان ده استثناء مالناش علاقه بيه قوي احنا عايزين بس نبين القول السائد عند المرجئه. اما في خدمه الدنيا فمنعوا التبعيض في الايمان وقالوا لا يجوز ان يكون معه بعض الايمان دون بعض. يبقى ولذلك قالوا عليه كامل الايمان خلف اهل السنه والجماعه اللي يقولون عنه ايه؟ انه ناقص الايمان صح؟ واضح الكلام؟ طب اهل السنه دول ايه؟ فقط من البدايه كده اهل السنه يخالفون الاخرين في ماذا؟ لان سر الخلاف عند الاخرين ايه؟ ان الايمان لا يتبعض واذا ذهب بعض ذهب كله، احنا ما بنقولش كده. قال قول اهل السنه قالوا بجواز التبعيض في الاسم والحكم فيكون معرض بعض الايمان لا كله ويثبت له من حكم اهل الايمان وثوابهم بحسب ما معه كما يثبت له من العقاب بحسب ما عليه. يجتمع مع العقاب مع الثواب، يجتمع مع الايمان مع الكفر، يجتمع مع توحيد مع شرك، يجتمع مع ايمان مع نفاق، يجتمع طاعه مع معصيه. وقال انه يجتمع عند الانسان طاعه ومعصيه، ايمانه كفر بس مش كفر اكبر، كفر الاكبر لو جاء يقضي على الايمان كفر اكبر، واسلام ونفاق عمل مش نفاق اكبر مره، ما النفاق الاكبر ده في الدرك الاكبر من ايمان وفاق ايمان في قلب. يبقى لما يكون يجتمع ايمانه كفر ما تقصدش الكفر الاكبر، ولما يكون يجتمع اسلام ونفاق ما تقصدش النفاق الاكبر، مش كده ولا لا؟ كما تجتمع اهل الولايه والعداوه يبقى ولي من وجه وعدو من وجه، وازاي نحن نحبه من وجه ونبغضه من وجه وفق اصل من اصول اهل السنه. واخدين بالكم؟ بحسب ما نعرف من الطاعات والمعاصي فهو في الدنيا اذا فعل كبيره مؤمن ناقص الايمان، وفي الاخره تحت مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له، مع انه لا بد من الوعيد المجمل لاهل الخضراء. يعني احنا بنقول ايه؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. هل تتصور ان جميع الذين يذنبون طالما انهم لم يشركوا كلهم يشاء الله لهم النجاة الأكبر؟ لا لا. ليه؟ لان عندي نصوص بتقول ان في ناس من اهل الكبائر تتعذب، يبقى في المشيئه ان شاء عذب وان شاء عفا، هذا في الاعياد في الاضرار في الاحاد، لكن بالنسبه للجميع لابد من الوعيد المجمل ولابد من العفو برضه مجمل، مش كده ولا لا؟ يبقى هيعفو عن من يشاء ويعاقب من يشاء، لكن لابد من ايه؟ من وعيد مجمل لاهل الكبائر فيدخل بعضهم النار، بدليل لان لو قلت من الممكن ان ربنا سبحانه وتعالى لا يدخل احدا من اهل التوحيد النار ابدا، يستحيل لان ساعتها ابقى بكذب باحاديث الايه؟ الشفاعة مش دايما ان في ناس هتخرج من النار، مش كده ولا لا؟ ودي اخبار، وهذه الاخبار لا بد لها من ايه؟ من مخبر عنها، لاننا لو لم تحصل سيكون الخبر ايه؟ بخلاف الحقيقة، وده ما ينفعش، مش كده ولا لا؟ اصل ده مش انشاء، مش انشاء، الانشاء من الممكن ان يتخلف، لكن الخبر ما يتخلفش، مش كده؟ واضح يا اخوانا الكلام ده؟ بعد ما خلصت الكلام ده اقدر اقرا كلام الامام الحسين. واضح؟ نقرا كلام الامام الحسين. يقول ايه في كتاب الصلاه وحكم تاركها؟ بعد ان ذكر اقوال اهل العلم الاذان زي الاذان بعد ان ذكر اقوال اهل العلم في المتعارضه في تكفير تارك الصلاه، ذكر اقوال الفريق الذي يقول بتكفير تارك الصلاه واقوال الفريق الاخر الذي لا يقول بتكفير تارك الصلاه. قال يا اخوانا انا عايز منكم حاجه، الكلام اللي بنقوله ده مهم جدا. لانني وجدت ان البعض ممن يتصدر لدقائق المسائل

الالتزام ده يعني ايه؟ يعني لو الانسان جحد احكام الله ما هو ده مش كده ولا لا؟ هذا يكون عكس الايه؟ الالتزام بالاحكام، استحل المحرمات بعد اقامه الحج عليه. يبقى هنا بيقول ومن شعب الايمان القوليه، كلمه القوليه مش باللسان بس، وانما المقصود بالقوليه ايه؟ قول القلب، ده تفسيره مش تفسيري، قول القلب وقول اللسان، وكذلك الشهادتين. ومن شعب الايمان القوليه شعبة يوجب زوالها زوال الايمان، فكذلك من شعبه الفعليه، والافعال تكون افعال القلوب وافعال الايه؟ الجوارح. فكذلك من شعبه الفعليه ما يوجب زوالها زوال الايمان، وكذلك شعب الكفر القوليه والفعليه، شعب الكفر الايه؟ القوليه والفعليه، برضه تقول القول قول القلب واللسان، والفعل فعل القلب وفعل الايه؟ الجوارح. ركزوا في الكلام ده. فكما يكفر بالاتيان بكلمه الكفر اختيارا، اختيارا بعكس ايه؟ الاكراه، لان الله قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فكما يكفر بالاتيان بكلمه الكفر اختيارا وهي شعبه من شعب الكفر، فكذلك يكفر بفعل شعبه من شعبه اللي هي الفعليه كالسجود للصنم والاستهانه بالمصحف، فهذا قهر. اللي قلنا ده كله اصل من اصول اهل السنه والجماعه، وهنا اصل اخر. الاصل الاولاني ده ركز عليه واحفظه وما تخليهوش يغادر ذاكرتك ولا يغادر كرافتك، احفظه وعض عليه بالنواجذ. كلام ملخص، كلام مختصر، كلام دقيق جدا جدا تشد اليه الرحال. والله الذي لا اله الا هو تشد الى هذه الصفحه، الصفحات التي كتبها الامام العلامه تشد اليها الرحال، لانك من الممكن ان تقرا كتبا كامله ولا تصل الى ما لخصه لك هذا العلامه الحبر رحمه الله عليه. كلام ده مختصر دقيق جدا جدا، احفظوه. يقول هذا اصل، وها هنا اصل اخر، وهو ان حقيقه الايمان مركبه من قول وعمل، والقول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمه الاسلام، والعمل قسمان، عمل القلب وهو انهي عمل بقى للقلب، مش كل اعمال القلوب، ما كل اعمال القلوب داخله في الايمان، لكن بنتكلم عن الاصل. والعمل قسمان، قول اللسان، هل قول اللسان هو الشهادتين بس ولا قراءة القرآن والذكر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لكن يعني نتكلم عن الايه؟ اللي لو زال يزول الإيمان كله، يبقى كلمة ايه؟ الشهادة، مش كده ولا لا؟ الشهادة. فقال والعمل قسمان، عمل القلب وهو نيته وإخلاصه، وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. لو زالت الأربعة، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، لو الأربعة زالوا خلاص، قلب أسود ولسان أسود وأعمال سودة، خلاص. إذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله كله، لم يبقى منه شيء على الإطلاق. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، اتقطعت الرقبة، مش كده ولا لا؟ وإذا زال تصديق القلب بالأربعة، فبقي قول اللسان، وبقي أعمال الجوارح، ده شغل منافقين، مش كده ولا لا؟ مفيش تصديق. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، شرط أساس في كل شيء. ما فيش تصديق يبقى كله ضاع، شرط في اعتقادها وكونها نافعة. وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق، الصدق موجود وعمل واللسان موجود وأعمال الجوارح موجودة، وزال عمل القلب، قال فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة. حطي تحت ايديك خط. فإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة

مش كده ولا لا؟ يبقى الحياء والايمان لا يجتمعان. يبقى كمال الايه؟ كمال الايمان. المقصود كمال الايمان. نعم. عندي صوت. كمال الايمان. تمام. تمام. فهم. انا قلت. انا اجبت على سؤال. واحد يقول ما حكم لبس القميص التيشيرت اللي عليه علامة المركة كالحصان او التمساح؟ ما تخش عليا ومعك تمساح. ينفع الكلام ده يعني الرجالة ينفعش الصور طبعا. ينفعش الصور. مش الصور دي مني عنها. فكيف تروح بتصلي واحد قدام منك جايب لك عفريت كده ولا غول ولا ده داخل عليك كتير ترفع راسك استغفر الله العظيم يا رب عايز تشيله من قدامك وهو بيصلي وحاطط لك عفريت قصاد فيل اسد دراكولا على بعد ايه ما تشيلها سلام اللي حاطط لي علم مصر في الثورة اقول حطيني كده لا شيلها شيلها شيلها شيلها الا لو كانت تفسدها تحاول تنزلها باي اسلوب يعني اشتري حاجه ثانيه ابعد عن الشوال ابعد عن الشوال اخر سؤال خلص عشان ننهي باذن الله لا حول ولا قوة الا بالله انتوا لسه بتتكلموا في الموضوع ده بيع ولي الامر في رقبتك حتى تموت او يموت او يخلع يعني الوقت حسن مبارك كلفي في رقابنا بيع وخلاص اما تخلع او تنازل خلاص ما بقاش رئيس دولة ما الغد ما يموت او اموت يعني ولا تغد دلوقتي هو رئيس دولة لا ما ينفعش الكلام ده يعني الكلام غير علمي وغير عاقل وغير واقعي يعني رئيس الدولة بيظل رئيس الدولة لغاية ما يتنحى او يموت او يخلع او شيء من هذا القبيل من كده حكم خلع او حكم كده بنتكلم في مسألة اللي هي البيعة يعني ان خلع او تنحى او شيء من هذا القبيل خلاص انتهى الامر اتفضل ايه ده تحديد الفترة بتكلم عن تحديد الفترة الرئاسية اصل عقد اصل هذا الكلام عقد طالما عقدتي بين الامة وبين الحاكم حسب الواقع وحسب الظروف ومشاكل ذلك علمنا ان بعض الناس يقولون في هذا الكلام من بعض اخواننا السلفيين ان الحاكم لابد وان يكون بيعته مؤبدا لغايه ما يموت انت واخد بالك هذا الكلام كان موجود في القديم لكن الان الظروف اللي جدت والواقع والامر كله بيع الامر كله بيع من الامه وهو عقد ان اشترط وقيد بوقت او بمده موقف الامه على هذا الامر ليه ما فيش مشكله فيها ليس هناك نص اصل الامر ده كان واقع رمي جديد هل هو نص يعني انت لما تيجي تنظر للامر في عصر ابي بكر الصديق هل ابو بكر الصديق كان ممكن حد يقول له سنتين او اربع سنين وبعد كده اتجدد ابو بكر يعني تاكيد مين غير ابو بكر يحكمك جاء عمر بن الخطاب تيجي بعد كده عند عمر يقول كفايه عليك كده اقعد بقى تفقه عشان هنعمل ترشيح ويجي يمسك ابو هريره ما ينفعش مش كده ولا ايه مع تقديرنا وتعظيمنا للرجل كابي هريره لكن عمر هتعمل ايه مع عمر مش كده ولا لا لكن فيما بعد بقيت المساله زي ما انت عارف اللي يقدر اللي يستطيع انه يوصل للكرسي الاول كان بيوصل فلو الامه اتفقت فيما بينها على تحديد المده دي بحيث يبقى الامر فيه شيء من يعني من الخير للامه لا لو اتفقوا يعني على هذا الامر ما يبقاش في مخالفه شرعيه المخالفه الشرعيه في امور اخرى مش في التحديد في امور اخرى في عدم الحكم اللي انزل الله لكن لو الامه اتفقت فيما بينها على تحديد مده للرئاسه عشان في رئيس فارغ يخاف بعد كده انه يجي رئيس ثاني حاجه تبقى المساله فيها خير يعني لان الظروف الان الرئيس لما يفضل قاعد في الكرسي لغايه ما يموت ما بقتش المساله زي زمان قاعد في الكرسي لغايه ما يموت عارف كويس جدا ان هو مش حد هيحاسبه وبعد كده هيحاسبه ربنا سبحانه وتعالى هو ما فيش المساله دي قد تكون ضعيفه قوي في قلبه فتبقى المساله الذمه واسعه واخد لكن لما يبقى عارف ان هو بعد فتره محدده يبقى رئيس سابق هيبقى حتى لو لم يستقي الله سيستقي ايه؟ الناس. واخد بالك هيخاف لا من انه يبقى رئيس سابق طب يحصل له ايه بعد ما يبقى رئيس سابق؟ هيتحاسب لو حصل كده هيبقى الامر الان. وطالما الامر دي مصلحه للامه دي احنا نقول كلها لا يجوز الذي بيقعد يترقى لغايه ما يموت له. طب ايه الدليل؟ الدليل على كده من الشرعيه. وانا اقول لك الواقع، هذا الواقع يعني لم ياتي فيه دليل. وقال الله او قال الرسول صلى الله عليه وسلم او اجمعت الامه او حتى حد من الصحابه تكلم، هذا كان واقع. الواقع الان تغير والظروف تغيرت، فننظر لمصلحه الامه. هل مصلحه الامه في تأبيد رئاسه الرئيس او الملك او الحاكم؟ ما انت ما لو فضل مؤبد من الممكن زي ما انتم عارفين وظروف البلاد اتغيرت والدنيا اتغيرت هيبقى سهل الامر. لو هو تعثر ممكن يحدث خروج ويحدث من بعد فتن في الامه. طب اذا كانت المساله تحديد هذا الامر لما نبقى عنده فتره محدده علشان بعد كده يبقى حتى لو ظلم او عمل او ظلم محدش يخرج عليه، يقول لك هم يولين والراجل ده هيتركن ويبقى يتحاسب. واخدين بالكم؟ فيبقى وفرنا على الامه مظاهرات، وفرنا على الامه خروج، وفرنا على الامه انقلابات عسكريه، وفرنا. هل الشرع يقول لك لا؟ يبقى المساله فيها مصلحه. ولذلك اخواني الذين قالوا بعدم جواز مسألة تحديد المدة هذا اجتهاد، ولكن اعمل قلبه فيه ان شاء الله. واضح يا اخوان؟ انت قلت اللي بعد 4 سنين لما الناس تروح ويرشحوا ناس فيما بينهم ويدخلوا في رده الانتخابات اقوى من انهم بعد سنه من الحكم وهم حاطين في دماغهم انه ملك مؤبد. خد بالك من النقطه دي، ان هم يخرجوا عليه حتى قرارات الشعوب ذات ضاقه طعم المظاهرات وطعم فرط الكتاب، فمش هتعرف ترجع الملك للحكم تاني. فاهمني ولا لا؟ هتتفرج بعد سنه مظاهرات وزي التحرير وكذا وكذا مش تمشي بمراحل البلاد ولا حاجه. فاهم ولا لا؟ يبقى ساعتها محتاجين بقى ايه؟ يجي لهم واحد يقول لهم انا على الحكم ولا يتحرك على طريق الله. هندخل في كده. فالمسائل اتغيرت والشعوب اتغيرت والظروف اتغيرت، فمحتاجين لهذا الوضع احكام جديده. واحكام جديده تتوافق طبعا مع الكتاب والسنه لو كنا هنرجع للكتاب والسنه هما الحكم. اكيد الان زي ما انت عارف الامور دي الناس ما بيستشيروش فيها اهل العلم واهل الحكمه، وانما القضايا اللي زي دي مش هيفضل فيها الا بالنواحي القضائيه وتجلسهم الاوروبيه وتقليد الاوروبيين وتقليد الامريكان وما شابه ذلك. فدي بعض الناس يعني لو اتكلمنا ان الامور عاملين زي اللي بيحصل في البحر. احنا لو قعدنا نتكلم وننظر ونعمل ونزود مين هيسمع كلامنا في هذا الموضوع؟ ايه ولا لا؟ الان خلاص تحت المساله، وبعد ما كانت المسائل دي بيقوموا بيها الليبراليون بيقوموا بيها العلمانيون بيقوموا بيها الشيوعيون، اصبح كمان دخل معاهم الاسلاميون، ولا ده من باب انكار المنكر ومن باب كذا ومن باب كذا ومن باب كذا، وهم الشيوعيون والاسلاميون يد واحده، والمسلمون والاصوات يد واحده، والرجال والنساء يد واحده، كله في ذلك يحسب نفس المراه يجوز ولا لا يجوز، والمراه تخرج من اهل العرب وتخرج من الصحراء وتنتحر مع الرجال، كله مع بعض. فالمساله دي خلاص كوكتيل صعب التعبير. لابد من الاخلاص والنيه، فهما ليس قولان ايه متضادين، ليس القولان متضادين وانما المقصود ان ذل المحبة اصل الايمان الذي اذا زال زال الايمان كليا والتصديق لا ينفع لكن الاخلاص والنية ان وجد ترتب عليهما ايه قبول العمل ودي بس قبلين انت ممكن تعمل عمل وتكون غير مخلص لكن لا لا ترتب على الاسلام الا لو كنت غير مخلص في كلمة التوحيد مش كده ولا لا أما الكلام الأول اللي هو الإسلام بالجعل الإيمان إحداث جملة واحدة لا تبع الكلام ده ما تتعجلش فيه لأن هنتكلم عن التفصيل لماذا للمرجئة والمعتزلة والخوارج في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى اتفضل طبعا على الكلام الأخر طبعا لو يحكم بشرع الله تبارك وتعالى حاكم لنا في مصر وكل دولة عربية احنا نتمنى ذلك لو حكم بشرع الله تبارك وتعالى ما المانع إن كان عدل يحكمنا بشرع الله تبارك وتعالى ويبقى حتى الموت وإيه المنع أن يطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعني الشعب يطالب بذلك الشعب بيطالب ببطونه ما المنع أن يطالب بشرع الله تبارك وتعالى العلماء يجتمعوا لله تبارك وتعالى في مصر وخارج مصر لهيئة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ويذهبوا إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويطالب شرع الله تبارك وتعالى والاختار يعني عبد لما يحكم بشرع الله تبارك وتعالى. سيدي الفاضل انت كلامك جميل وطيب جدا وانا اتمناه لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه. ده امنيه معايا حضرتك لكن ساعه تعرض هذا الكلام مين هيتفق معك في هذا الكلام؟ مين هيتفق معك انت في هذا الكلام؟ اتفق انا معك وحط ايدي في انت بتقول يعني المجلس الاعلى محتاج اللي يكلمه الشعب كله هل الشعب ده يتفق معاه على ما المانع ان كعلماء مخلصين لله تبارك وتعالى يتحركوا المجلس الاعلى ويقعدوا على اولا اجتماع على كلمه واحده صعب مساله الاجتماع على كلمه سيدي نعم ولكن في اشياء اخرى تجعل الناس يعني عندنا دين ولكن في امور كثيره جدا تجعلنا ان احنا نتخذ في هذا الامر ونسير سيرتنا المعروفه والا ما نضرب على حكومه الفساد لماذا لم نتفق على هم يعني لماذا لم نتفقوا على حزب واحد لماذا لم نتفقوا على شخص واحد يرشحون الرئاسه نتكلم على هم المتدينين والشيوخ الدنيا والهوى واشياء كثيره ثم المجلس في الاخر مش هياخد بكلمه مجموعه فقط وانما يقول لك في الاخر لا انا يعنيني الشعب ككل الشعب فيه وفيه وفيه ومش فيه. هذا باعتبارها هذه فرصه عظيمه جدا جدا للاخر وان كنا يعني لا نقصد بحراسه. اصل انتوا شايفينها فرصه. انا مش شايفها. انا مش شايفها ضلمه. مش فرصه يعني الان اللي يقولها كذا لا. انا بقول عن الامر الخطير الان. انا مش شايفها فرصه. ما هو اللي خلاهم يعملوا الاحزاب ويجروا ويعملوا لا فرصه في التغيير والرحيل لكنه هيزيدك. انا خايف احسن يذهبوا الى هناك ويجدون الصراب الذي حرقوه ماء يجدونه مألف كبير. ولكن صدقوني هذه الظروف التي نحن فيها ندعو الله تبارك وتعالى ان يهيئ لهذه البلاد ومش مصر لوحدها مصر وسوريا وليبيا وليبيا وكل البلاد دي كلها الواحد فعلا يتبدى قلبه على الاعداد اللي بتقتل كل يوم خلي بالك البلاد اللي الواحد بيبص فيها بيتفرج كده قول لي اني بلد بجد من اللي بيحدث في الان الناس بتتكلم يقول لك الشعوب استيقظت والحمد لله واذا الشعب نوم الحراره الحياه والكلام اللي بيتفضى كله لكن انت لو بصيت تاني في خسائر كثيره جدا للعالم السوداني الامر مش في الصوره دي من البدايه اقسم بالله كنت احذر من البدايه وكنت اخشى هذا الامر كانت شايف المساله مش حلوه لانك قلبي بقضيتها والان طبق الامر ربنا يستر على الصبر زي ما احنا الحمد لله رب العالمين مكث بفضل الله وحده لا شريك له وان الجيش صار لانه يرغم الرجل على التنازل او يحاول المهم انه لم الموضوع قفل الباب قدام اي فرصه لان الشعب يحمل السلاح ضد بعضه لان انا كنت ان الامر وراءه امور خطيره جدا ان الشعب يضرب بعضه ويقتل بعضه وينقسم الى فرق ونفقات. لكن الجيش الحمد لله بسيطه بسيطه جدا جدا اللي ما عندكش ميليشيات عسكريه ضرب البحار ولا الجيش وقف ضد الحرس الجمهوري ولا عندك في الاخر برضه السلطه القويه في قوات مسلحه تحمد الله عز وجل عليها. نحمد ربنا قوي قوي قوي قوي لان الامر ده يعني فضل ربنا ان الجيش اسرع وقفل الباب على كل انسان صاحب فتنه. انه قال الموضوع ايه؟ بص من بره والنظام كله بالسلامه ماشي، كله اتحط في السجن. لكن ربنا اهم من كل ده كله، والبلاد اهم من كل ده كله. فاغلق الباب على كل انسان عنده نيه مش كويسه. ولذلك بدات اصحاب النوايا اللي كانت وراها اشياء مشؤومه ومشبوهه تسيب البلد وتمشي. الاشخاص اللي كانوا ولعوها في الاول لقوا الموضوع مش خلاص اتحرق، الباب اتقفل وكل حجتك اتلغت. بصي خلاص اتحرق. ولقوا مش عارف ايه. حبيبي العبد في السجن. خلاص ما بقاش قصاد المرادع ولا غير المرادع. انت جاي ليه عامل المرادع؟ خلاص اتكل على الله. فكله اتلغت. ليه قال الجيش بيتلغى ولا لا؟ ينظر حوله ويشوف عشان يحجم كل واحد ويشوف الابواب اللي من الممكن يجلنا منها الفتن. فالحمد لله ان مصر ما حصلش اللي حصل في ليبيا. ولا مصر حصل فيها اللي حصل في اليمن. ولا مصر حصل فيها اللي ممكن يحصل في سوريا. واخدين بالكم ولا لا؟ نعمه كبيره بنحمد ربنا على كده. ولسه الشاب وكان هو صلاه وتعالى ان يهيئ هذه الامه امر رشد. اللي بنتمناه الان ان ينتخب رئيس بقى للدوله وقالها رمز. لان عدم وجود راس للدوله ده مخلي كل المغامرين كل واحد قاعد بيحلم. ينام بالليل يلاقي نفسه وانا ابحث والوليه اللي نايمه جنبي دي عيلتها سيده مصر والعيال هتتجوز مش عارف ايه والواد عنده عجل عايز يغيرها له ابنه اجيب له طياره. خلاص بقى دنيا يا مولانا سبحان الله.